ثم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم. فأول ذلك ما أصاب الأمة من الجراح، إن ذلك شأنه إذا مر بالأذهان أن يولي وألا يبقى، إن هذه الجراح التي أصابت الأمة أصابتها في مقتلها، فكانت نقصانا في دينها، وكانت نصرا لأعدائها، وكانت شماتة الكافرين. إن اعتناءك بتحديد تلك المواقع جزء يتوقف عليه الإيمان، وكأننا الآن في مواجهة ما أصاب أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن ذلك لدم لا يكاد العد يبلغه. وليكن في قائمة ذلك ومقدمه ما أصاب الأمة من الخسران في هذه الآلة المشؤومة التي استولت على الأعين والآذان، والتي استغرقت من معظم الأمة، استغرقت منهم المجهود والأوقات، والتي أحكمت بسوء صحبتها الفراق بين حاملها وبين كتاب رب العالمين. فلا زال ذلك همًا يتألم، حق أهل الدين له يتألمون. وما الوديعة الثانية ففيما أصاب المنسوبين إلى الدين من تشبههم بالكافرين ولبسهم لبسة سفلة المشركين وتشبههم في ملابسهم بما يفضح العورات ولا يستر السوءات، بل بما فيه شبه شكاية رب الأرض والسماوات، أو قل لي هذه الثياب المبقعة المقطعة المرقعة أصلها في إظهار نعمة الله على المكلفين، أو أصلها في شكاية رب العالمين، أو قل بل إنها التشبه بالكافرين، وإنها السيف الواصل إلى القلوب ليقطعها عن رب العالمين. فإذا تحمل القلب بذلك الهم كان فيما إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى المنادي من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فبقي شكاية ذلك إلى رب العالمين، وبقي الإلحاح لما فتحت أبواب الجنات على الراغبين، ولما غلقت أبواب النار كان ذلك النداء بترك التشبه بالكافرين. ولما نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، تحمل باغي الخير بذلك الدعاء ومقصود الرجاء، فانطلقت مع إخبات القلوب الألسنة في التنبيه على تحريم التشبه بالكافرين، وأن لبس هذه الثياب الحقيرة ليس معدودا من الذنوب، بل معدود من كبائرها. فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أفرأيت تلك اللحى وقد يبيض بعضها، فإذا أصحابها بهذه الثياب الحقيرة يتبنطلون، وإذا بهم لما فيها من البقع والقطع والرقع لا يستحون. بقي في موقف الرجاء أن يتذكر أولئك اللابسون وأولئك الساكتون، كل من رأى متبنطلا بهذه الثياب الحقيرة فتركه فليعلم أنه شريك في جريمته، وأن العقوبة لا تقتصر على الفاعل حتى تشمل من سكت عنه وأقره وترك النهي عن المنكر. بقي التنبيه على تأثير هذه الظواهر في المكنونات، وأن بينهما العلاقة الوثيقة والصلة التي لا يتصور منها انفكاك، وأن حكمة الله تعالى أن يجعل هذه الظواهر مؤثرة في البواطن دالة عليها متأثرة بها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم ليلبسوا ثياب الكفار أن تصيبهم فتنة يخشى منها ضياع الإيمان أو يصيبهم عذاب أليم. يستوي ذلك التحذير في أن يكون عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فكان شأن رمضان عند الله عز وجل كما ترى، فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات المكتوبات مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بقي عوائق سير لم تزل في التقصير عن الطاعات وفي التحريض على المنكرات، وتتابعت عليها الأيام ومضت فيها الشهور والسنون، فجعل الله لأجل ذلك رمضان. فبقيت في هم تحديدها والتوصل إلى اغتنام ذلك الزمان في الخلو منها، فتفكرت فأبصرتك في صفوف الخاشعين أو في مجالس المتعلمين أو في مواقع الذب والدفع عن الدين، أو أبصرت تلك المواقع عن هذه الأشباح خالية، ولتلك الجسوم إلى رب العالمين شاكية باكية، فاحتجت في هذا الزمان إلى مواجهة لتلك الموانع المعطلة للإيمان. وكأن المطلوب بعد بيان السبيل، فأن تقف في صفوف المصلين، وأن يكون منك الاعتناء بالصلوات المكتوبات. احتجت ذلك، ففي رمضان وجدته. فإذا رمضان وظائف معلومة، نطق النص وصرح منها بالجمعات والصلوات، فكان الاعتناء بالجمعات أن يأتي المتدينون الملتحون إلى الجمعة بهذا التأخر المقيت، فالاستعجال ها هنا، بل الاستعجال هنالك في الحظوظ والشهوات. وأما المجيء إلى الجمعات فتأكد من كثرة ذلك شكاية العتبات، عتبات المسجد التي لم تزل يحصل مجاوزتها بعد الزمان الطويل، رأيتها بذلك مسرورة أو ظننتها إيانا إلى رب العالمين شاكية؟ علة عليلة لم تزل في مدافعتها غائبة عن الغايات وبعيدة من الطلبات، فاحتجت أن تستعين على إصلاح الجمعات بالدعاء ثم بالإلحاح على رب الأرض والسماوات، فيظل ذلك حديث نفسك وأمل قلبك، فيظل ذلك دعاء ربك. وإذا فهم ذلك أن ترى أولئك المتدينين الذين هم عن الجمعة متأخرين، أن تراهم إلى الجماعات مبادرين وإلى الصلوات المفروضة مستوفين، أو أبصرت حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أن ذلك جمع، أن ما يكون في الجمعة جمع ما كان في الأيام قبلها من تصرف في الصلوات، فأبصرت تلك الوديعة دالة على ودائع وآلام قبلها فات الإحساس بها فبقيت حتى آلمت وفضحت، ثم بقيت حتى تغتنم رمضان ليكون ذلك تحذيرا، وأي تحذير كان، فإن أحراز رمضان لموقوف على الجمعات والصلوات المكتوبات وعلى ما في رمضان من الوظائف الميمونات. وحقيقة السير في ليل ونهار وساعات مقضيات، والسير فيها أن تكون كلها في الطاعات وفي مدافعة الغفلات والبطالات والشهوات، فما خلا منها من الطاعات فحي أو مات، بل مات، فذلك جزء من ذلك التكوين فات، وما تدنس فيها بالشهوات كان ذلك بعد الموت والفوات، كان ذلك ذهاب عطاء رب الأرض والسماوات. واحتجت لتغتنم رمضان أن يكون منك تقدير لما اختصك الله عز وجل به من الإيمان، فإن الإيمان لقوم كان بسيوف مشهرات وجموع متقاتلات، وورث الإيمان قوم فات فيه إشهار السيوف ومقاتلة الجموع، فزاد ذلك حق هذه النعمة، وأنها إن لم تشكر زالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبقي أن يبلغ الأفهام أن نعمة الإيمان بانقطاع عن مدارسة القرآن والتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه النعمة لم يبلغها على الحقيقة وصف الشكران، وأن ذلك الشكران يستدعي انكبابا على المصاحف وشغفا بكلام الله عز وجل واعتناء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحرازا لكلامه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يبلغك من ذلك من رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في رمضان كل عام مرة واحدة، فلما كان العام الذي فارق فيه أهل الدنيا دارسه جبريل القرآن صلى الله عليه وسلم مرتين، تنبيه على وظيفة مهجورة التي لا تعني مجرد التلاوة بل تعني المدارسة والإحراز للمقاصد والمعاني، وتعني الفهم لكلام رب العالمين. بقي في نفسك مما تخفي وتداري مواقع حرمان مكررة ومواضع نقصان غير مفارقة، فاحتجت إلى معونة الله عز وجل تواجه بها نفسك، وإلى معونة من الله تعالى لتشكوها إلى ربك، وإلى معونة من الله تعالى لتجاهد نفسك لتفارق تلك القواطع فتمنعها المحبوبات وتؤخر عنها المألوفات وتزيدها في الخيرات والطاعات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومما اعترى هذه الأمة من الجراحات النافذات أن يكون ثم تضييق على المصلين في المساجد مع الإفساح والتوسعة لمن رام ما رام من أغراض نفسه بل ومن طاعة غير ربه. فأن ترى في المساجد صلاة المتباعدين وتقدير الصلوات بالدقائق وتشديد الأوقات فلا ترى ذلك إلا فعل الله عز وجل بنا وعقوبة الله تعالى لنا. فلا ترى الآمر بذلك إلا مقهورا مربوبا في قهر الله عز وجل يصبح ويمسي ويقبل ويدبر ويأمر وينهى. فأبصرت ذلك على الحقيقة فعل الله بنا، بل ومعاملتنا بما نستحق، وأبصرتنا لما كان التباعد في صفوف الصلوات بقلوب مؤتلفات وأضغان زائلات وأحقاد مدافعات، أوجدت تباعد الأبدان مع تباعد القلوب الممتلئة بالآفات المدنسة بالحسد والأحقاد والأغراض المحرمات. فأبصرت الذي أخفي أثر وظهر وافتضح في المباعدة في الصلوات حتى يكون أولئك المصلون فاتهم ومن وصل صفا وصله الله، وقعوا في من قطع صفا قطعه الله. فاحتجت ألا يفوتك في رمضان التحمل بذلك الهم. وصرنا الآن إلى مفقود آخر، وهو حلاوة الطاعات والأنس بالعبادات. فأبصرت ذلك كلما قمت تصلي، أو كلما أصبحت على غير فطر، أو ذهبت تلك الصلوات فولت عنها الحلاوات وفات، وجعلت قرة عيني بالصلاة وفات. أرحنا بالصلاة يا بلال، احتجت إلى أن تتحمل بذلك الهم، هم حلاوة العبادة. فأبصرت فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصالا من كانت فيه ودد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فوردت إذا فاتت حلاوة الطاعات وددت في قلبك تقديما لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المحبة والإيثار والطاعة والرغبة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فلما فتشت وفقدت حلاوة الركوع والسجود والخشوع والقيام والذل بين يدي الله، أبصرت ذلك في فلان وفلان وفلان ممن كانت العلاقة بهم علاقة الدنيا، وكانت المحبة لهم لا لله ولا للإيمان. وتفكرت في حال النفس الآن، ترى لو متنا فأين يذهبون بنا؟ سؤال مهم جدا. فتظن إذا فارقنا الدنيا إلى أي المكانين يكون المآل؟ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا ذلك فيما حصل الإلف له من الشهوات والاعتياد من البطالات والجسارة في تفويت الطاعات وفوت الهيبة والخشية في الوقوع في المخالفات، أبصرت ذلك كله ترجمة فوت. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وإذا تلك الحلاوة المفقودة على مر الأيام، إذا هي في جمع من المؤمنين الكرام فيما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فذلك محل ذوق حلاوة الطاعات. جعل ذلك لك في جمع الدين وفي رفقة المؤمنين وفي التأسي برسول رب العالمين. معالم سير ليكون لك الحفاظ على أن تكون في جمع الدين، وليكون منك الحرص على اللحاق والانتساب بجمع الدين لا بجمع غيره، وليكون منك الاعتناء بإحراز سنن رسول رب العالمين. أرأيت ما جعل من شرط في صحة الصيام المفروض في رمضان؟ إن شرط ذلك تبييت النية الذي يعني إيقاعها في زمن متأخر من الليل، فاستدعاك لتبيت النية ولتشهد نداء الله عز وجل ولتبلغ أن تكون من المستغفرين بالأسحار. كل ذلك من جميل لطفه وبديع عطفه أن يذيقك حلاوة ما لم ترغب وما لم تشتهي، فتبقى أو فلتقم حتى تبيت النية، فإذا بيتها استغفرت فتكون من المستغفرين بالأسحار. أو سمعت نداء الله تعالى، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، فحصل لقلبك من الأنس ما فقدته من قبل في الصلوات والطاعات. وإذا فرض عليك الصيام وجعل مع هذا الصيام تلك المعونات، فإنها لجميل عطاء من رب الأرض والسماوات لتذوق حلاوة صيام من شأنه أن يعكر عليك نهم الطعام وأن يكسر فيك عادة ترك الصيام، وأن يشوقك إلى التأسي برسول رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، صلى الله عليه وآله وسلم. شهدت نعمة الله عز وجل عليك في الإبقاء، أنك لم تزل حيا وقد رحل غيرك، وها أنت بقرب وبأمل ورغبة أن يمتد ذلك العطاء